الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطر. إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ. فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. قلت في الشرح: وهذا يدل على عظمة حملة العرش وعظم العرش أيضا. وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل مستوى على عرشه حقيقة، ولم ينكر هذا إلا الجهمية والمعتزلة ومن جرى مجراهم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فوق ذاك العرش خالقنا، أي بذاته، وهو يرد على من يقول استوى بمعنى ملك العرش، ونقول هو مالك كل شيء، مالك السماوات والأرض والأراضين والعرش الكريم وغير ذلك. فلماذا خصيتم العرش بالملك وصرفتم ألفاظ الأدلة عن ظاهرها وحرفتم لغة العرب؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن معنى استوى فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فأراد الاستواء أي اعتلى وارتفع واستقر. ويدفعه حديث الإسراء، يدفع تفسير الملك أنه استولى معنى ملك، ويدفعه حديث الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، ففرض الله عليه 50 صلاة، فرجع إلى موسى فقال: موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فخفف عنه حتى صارت إلى 5 صلوات. فهذا يدل على أن الله فوق العرش، ولو كان الله في كل مكان ما رفع إلى السماء، ولبقي صلى الله عليه وسلم في مكة وكلم ربه، أو كان الله عند موسى. فهذا يدل على بطلان قول الجهمية ومن تابعهم. قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من هم الذين عند الله؟ ملائكة. فالذين عند الله هم الملائكة، لا يستكبرون، فهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم بخلاف من في الأرض من الإنس والجن، فكثير منهم يستكبرون عن عبادة الله. فهذا دليل واضح أن الله عز وجل فوق خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ والأدلة على ذلك كثيرة، وهو قول الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقول الأئمة رحمهم الله تعالى، وبوب على ذلك الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الجزء الأول باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا كما أخبر الله عز وجل وعلا. وذلك وذكر أدلته الكثيرة. وقال الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم، انظر الكتاب نفسه، العلو للعلي: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هو سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. قال: كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء. الرحضاء العرق، استحياء من الله، يعني العرق، وأطرق القوم. ف فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، كيفية الاستواء، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا سؤالك كيف، ما قال ما معنى استواء، سأل عن الكيف، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، عندك شبه، وأمر به فأخرج من المجلس أو من المسجد. هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن الاستواء معلوم، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نعمق ولا نتحذلق، لا نتعمق في البحث ولا نتحذلق في التأويلات البعيدة، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا. مثلا يقول لك يلزم التشبيه، يلزم كذا، هذه ما يلزم، لا تقول يلزم في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، اعتلى وارتفع واستقر وانتهينا، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا ما مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. انتهى كلام الذهبي، هذا كلام رصين، وهذه عقيدة السلف. قال الإمام القرطبي في تفسيره: وله تعالى ثم استوى، ظهر قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه مسألة الاستواء، وقال: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، هو في جهة العلو المطلق، ولا ينطقون بذلك بل نطقوهم، والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته. وذكر قول مالك وقال: والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار، ونحن عرب، والله يخاطب العرب بما يفهمون. انتهى. وكلام السلف في هذا يطول، وقوله فاسأل الوحيين أي الكتاب والسنة، قول الناظم أي الكتاب والسنة، فإذا كنت تجهل المسألة فاقرأ الكتاب والسنة تعرف ذلك، أو أسأل أهل العلم بذلك، وقد سقنا لك بعض الأدلة. وقوله والفطار أي السليمة التي لم تتلوث بالبدع، فالمسلم إذا دعا توجه قلبه إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء إلى ربه، والعامي الذي لم يسمع أهل البدع إذا سألته أين الله قال لك في السماء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية فقال لها أين الله قالت في السماء، قال ومن أنا، قالت أنت رسول الله، فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. بفطرتها أجابت جوابا صحيحا أقرها عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، وهو قولها في السماء أي على السماء، في بمعنى على. وأما الجهمية والمعتزلة يقولون الله في كل مكان، وهذا غلط ظاهر، فالله بعلمه في كل مكان وإحاطته، وأما ذاته فوق عرشه، ففوق عرشه وفوق كل شيء كما تقدمت الأدلة. نعم، لو قلت في كل مكان، هل هو في المسجد؟ هل هو في الشارع؟ تعالى الله عن قول أهل الضلال. بل بعضهم نفى الله فقال الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في السماء ولا في الأرض. إذن ماذا؟ عطلت الله، استغفر الله، كأنك تقول الله مش موجود أصلا. ومن قال الله ليس بموجود كفر، لأنه نفى خالقه. الشيوعيون هم الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فحقيقة هذا القول بمعنى أنهم ينفون الله جل وعلا. فلو قلت لا أين الله، قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. هذه موجودة في بعض من يدعي الإسلام للأسف، مقالته تستلزم هذا، تستلزم الكفر والنفي. فعلى كل احمد ربك أيها السلفي أيها المؤمن أنت تعتقد عقيدة المسلمين الصحيحة. وقوله والتكييف كن حذرا، أي لا تقول استوى على الكيفية الفلانية، فهذا احذر منه. والسلف كلهم ينهون عن التكييف كما مر بك عن مالك وغيره. اسأل الوحيين والفطر. تفضل.